بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا في الدرس السابق من الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. ونأخذ في هذا الدرس الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. الركن الرابع من أركان الإيمان، الإيمان بالرسل. وفي بدايته نسأل سؤالا جديدا، فنقول: ما المراد بالإيمان بالرسل؟ ما المراد بالإيمان بالرسل؟ هذا سؤال الآن مطروح. ما المراد بالإيمان بالرسل؟ قلنا فيما سبق أن الإيمان هو التصديق الجازم الذي لا شك فيه بالرسل. ماذا يعني الإيمان بالرسل؟ يعني الاعتقاد والتصديق الجازم الذي لا شك فيه بأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى عباده رسلا وأنبياء مبشرين ومنذرين ودعاة إلى دين الحق لهداية البشر وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وكل نبي يدعو قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كل نبي يقول: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره. وكل نبي وكل رسول أدى الأمانة ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده. وجاء الرسل والأنبياء بمعجزات باهرات. فما هو تعريف المعجزة؟ هذا السؤال نطرحه الآن. ما هو أو ما تعريف المعجزة؟ ما تعريف المعجزة؟ المعجزة أمر خارق، المعجزة أمر خارق للعادة، لا يقدر عليه البشر، لا يقدر عليه البشر في ذلك الزمان، يظهره الله سبحانه وتعالى على يد النبي لتصديقه وتصديق دعوته. فهذا هو تعريف المعجزة، هي أمر خارق للعادة في ذلك الزمان، ولا يقدر عليه البشر في ذلك الزمان، يظهره الله على يد النبي أو الرسول تصديقا لدعوته. هذا هو تعريف المعجزة. لكن قبله أخذنا سؤال، أو نسأل سؤال قبل هذا السؤال، سؤال: ما تعريف المعجزة؟ قبله ما حكم من كفر بنبي أو رسول؟ عرفنا المراد بالإيمان بالرسل، عرفنا المراد بالإيمان بالرسل، وأنه يجب أن نؤمن بجميع الرسل. لو أنكر إنسان نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل، قال: أنا أؤمن بمحمد وعيسى وموسى لكن لا أؤمن بإبراهيم، من كفر بنبي واحد، من كفر بنبي واحد فقد كفر بهم جميعا، من كفر بنبي واحد فقد كفر بهم جميعا. إذن الأنبياء والرسل جاءوا بمعجزات أرسلها الله سبحانه وتعالى تأييدا لهم وتأييدا لدعوتهم. قال سبحانه وتعالى الدليل، قلنا سؤال سابق: ما الدليل أو ما حكم من هذا السؤال؟ ما حكم من كفر بنبي أو رسول؟ وما الدليل؟ قلنا: من كفر بنبي أو رسول فهو كافر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل هو قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لاحظ هنا أولئك هم الكافرون حقا، لماذا؟ لأنهم آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعض. والذين آمنوا بالله ورسله جميعا ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. إذن جواب هذا السؤال: ما حكم من كفر بنبي أو رسول؟ حكمه أنه كافر بالعموم، ليس الكلام على المعين. المعين وتكفيره له شروط وله موانع، لا يدخل فيه إلا أهل العلم والقضاة، لكن كحكم عام أن من كفر أو كذب بنبي أو رسول فهو كافر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الذي سقناه قبل قليل: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. ما تعرف المعجزة أخذناه. نسأل الآن سؤالا جديدا: ما الحكمة من بعثة الرسل؟ ما الحكمة من بعثة الرسل وما الدليل على ذلك؟ الحكمة بينها الله سبحانه وتعالى في قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. إذن ما الحكمة؟ الحكمة البشارة والنذارة للناس ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ناخذ سؤالا جديدا بعد أن عرفنا جواب هذا السؤال، فنقول: ما الدليل على وجوب الإيمان بالرسل الذين لم يسمهم الله سبحانه وتعالى لنا؟ نقول: الإيمان بالرسل يجب أن نؤمن بمن سمى الله لنا، وكذلك يجب أن نؤمن بمن لم يسم الله لنا إيمانا مجملا. فالله سبحانه وتعالى سمى لنا آدم ونوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وإدريس ولوط ويونس وغير ذلك، هؤلاء نؤمن بهم على جهة التفصيل، ونؤمن كذلك على أن الله سبحانه وتعالى، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسلا وأنبياء ولم يسمهم لنا. ما الدليل على وجوب الإيمان بهؤلاء؟ قوله سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن يجب الإيمان تفصيلا بمن سمى الله منهم، وكذلك الإيمان إيمانا مجملا بمن لم يسمهم الله سبحانه وتعالى لنا. قال سبحانه وتعالى أيضا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. هل نعلم بهم جميعا؟ لا، إنما سمى الله بعضهم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ماذا كانت دعوتهم؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة جميع الأنبياء. المذكور من أسمائهم، من أسماء الأنبياء في القرآن 25 رسولا ونبيا، 25 نبيا ورسولا، لا داعي لذكر أسمائهم. فكما قلنا ذكر في القرآن 25 رسولا ونبيا، لو جاء سؤال من هم؟ نقول آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، لوط، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، شعيب، أيوب، ذو الكفل، موسى، هارون، داود، سليمان، إلياس، اليسع، يونس، زكريا، يحيى، عيسى، ومحمد خاتم الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بعد ذلك نسأل سؤالا جديدا فنقول: من هم أولو العزم من الرسل ومن أفضلهم؟ ذكرنا 25 رسولا ونبيا، أفضلهم 5 يسمون بأولي العزم من الرسل. والسؤال: من هم أولو العزم من الرسل؟ هم أولي العزم من الرسل محمد ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. محمد، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى عليهم الصلاة والسلام. من أفضلهم؟ أفضلهم محمد وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام. إذن السؤال: من هم أولو العزم من الرسل؟ عرفناهم. من أفضلهم؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتمهم، لا نبي بعده. سؤال جديد: من خاتم النبيين وما الدليل على ذلك؟ خاتم النبيين هو محمد صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ قوله سبحانه وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم وهو خاتمهم. بعد ذلك نأخذ سؤال جديد: ما الدليل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم للثقلين؟ من ما تميز به النبي صلى الله عليه وسلم أن دعوته عامة للثقلين، الجن والإنس. ما الدليل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أدلة كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وسورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآن عجبا، إلى آخر الآيات، تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الجن. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي عالم الإنس وعالم الجن وغير ذلك. أنزل الله سبحانه وتعالى عليه القرآن، وهو عليه الصلاة والسلام كما قلنا أرسل إلى جميع الثقلين. وأرسل إلى الثقلين الجن والإنس. نأخذ سؤالا جديدا فنقول: ما الدليل على أن السنة وحي من الله؟ وهذا يتعلق أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو سبحانه وتعالى أرسله وأوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة. أوحى إليه القرآن وأوحى إليه السنة. ما الدليل على أن السنة وحي من الله؟ ما الدليل على أن السنة وحي من الله؟ قوله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه عليه الصلاة والسلام، كما قال جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قبل قليل عرفنا المعجزات وأنها أمر خارق للعادة يؤيد الله سبحانه وتعالى بها النبي والرسول، وتكون معجزة للبشر في وقت النبي والرسول. والنبي صلى الله عليه وسلم له معجزات، له معجزات كثيرة. فنسأل سؤالا، ما معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول معجزاته كثيرة. أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن، تحدى به سبحانه وتعالى أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق. فأعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم معجزة القرآن، فتحدى الله سبحانه وتعالى العرب أن يأتوا بآية أو بعشر آيات أو بسورة قصيرة. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، السؤال الآن، ما معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ ذكرنا المعجزة الأولى القرآن. المعجزة الثانية الإسراء والمعراج. أهل السنة والجماعة أو نسأل سؤالا، نقول ما قول أهل السنة في الإسراء والمعراج وما الدليل؟ ما قول أهل السنة والجماعة في الإسراء والمعراج وما الدليل؟ الجواب، أهل السنة والجماعة يقولون إن الله سبحانه وتعالى أسرى وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه عليه الصلاة والسلام. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة بروحه وجسده، عرج به إلى السماء، وذلك في ليلة الإسراء، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به من المسجد الأقصى إلى السماء. ما الدليل؟ قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. فهذه أيضا معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال سبحانه وتعالى في قصة الإسراء، قال سبحانه وتعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آياته الكبرى. وهذا في المعراج، رأى عليه الصلاة والسلام من آيات الله الكبرى. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر، كما قال سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، وهي آية عظيمة. فلق القمر في القتين، ورأى كفار قريش رأوا جبلا بين الفلقتين، فلقة إلى اليمين وفلقة إلى اليسار، اقتربت الساعة وانشق القمر. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم تكثير الطعام وتكثير الماء ونبعه من بين أصابعه، إبراء المرضى، كذلك أدب الحيوان معه عليه الصلاة والسلام. كذلك من المعجزات للنبي صلى الله عليه وسلم الانتقام العاجل من بعض من خانه وعانده عليه الصلاة والسلام. أيضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم إخباره ببعض الأمور الغيبية، أخبر ببعض الأمور الغيبية ووقعت كما أخبر. أيضا من معجزاته عليه الصلاة والسلام إجابة دعائه صلى الله عليه وسلم، وأيضا حفظ الله له، من معجزاته عليه الصلاة والسلام حفظ الله له وكف الأعداء عنه، فقد حفظه من كفار قريش، قد حاولوا أكثر من مرة قتله عليه الصلاة والسلام فحفظه الله عليه الصلاة والسلام. هذا ما يتعلق بالركن الثالث أو الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. وفي الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع،